Yeah. حبيبي يا لي اخطر يا جميل يا حبيبي يا لي يا حبيبي يا لي قبل ما ننهي لقائنا التاني معاكم في رمضان حنسمع معاكم المسحراتي وبكلمات بيرم التونسي ولحن وغناء سيد مصطفى. خزائن الله خزائن الله الغني في الغيوب ظهر وخفي ما لها من نفاد في حبة القمح الوحيدة حبوب